الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، توقفنا عند إثبات صفة اليدين. يقول أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله في بيان ما اعتقد في السنة والجماعة وأهل الحديث، قال: وخلق آدم بيديه، أو خلق آدم عليه السلام بيديه، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف أو كيف يداه، الذي لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف. أهل السنة والجماعة يثبتون بأن الله تبارك وتعالى خلق آدم بيديه كما قال ذلك في كتابه، قال جل وعلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال موسى عليه السلام لآدم في حديث متفق عليه، قال: أنت آدم، خلقك الله بيده وأسجدك لك ملائكته. وقال عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما: خلق الله عز وجل آدم بيده، حط التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. وقلنا قوله جل وعلا: لما خلقت بيدي، اليدان مثنتان. في أحد معنا كتاب؟ قلنا اليدان مثنتان تثنية، والتثنية هاي تصرف الأمر أن يكون المراد باليد هنا القدرة والنعمة، ثم أنه مضاف إلى الله تبارك وتعالى، هذا أمر ثاني. ثم أنه عديت بالباء، قلنا لا تعد بالباء إلا لما باشرته اليد كما ذكرنا. إذا قال قائل: ضربت الخادم بيدي، كان هنا ما باشرته يده، بخلاف ضربت الخادم قد يكون يضربه بيده قد يضربه بواسطة غيره. وذكر الله عز وجل هذا الأمر في بيان مكانة آدم لما أمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا له وامتنع إبليس، فبين الله جل وعلا ما اختص الله تبارك وتعالى به آدم. ولذلك لو كان المراد باليد القدرة لم يكن لآدم عليه السلام خصيصة، لقال إبليس: وأنا خلقتني بقدرتك، بل كل شيء قد خلقته بقدرتك سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية في الحقيقة أن التأمل نجد فيها أن فيها قرائن تبين بأن اليد المضافة إلى الله تبارك وتعالى يد حقيقة، التي هي صفة لله تبارك وتعالى لائقة به جل وعلا. وكذلك قوله أنه خلق آدم بيده، وقال: أنت آدم، خلقك الله بيده، أي باشر الله جل وعلا خلق آدم بيده، حتى قال بعض السلف كعكرم وغيره، قال: خلق آدم بيده مسيسا. وهذا فيه تأكيد لبيان بأن الله جل وعلا قد خلق آدم بيده، اليد التي هي صفة له تبارك وتعالى، وليست مجاز بمعنى يعبر عن أن يراد بها القدرة أو يراد بها النعمة. وهذه هناك قاعدة مهمة مفيدة جدا في قضية إثبات صفات الله تبارك وتعالى، وأنها على الحقيقة، ويمتنع أن يكون المراد بالصفات هذه المجاز. المجاز في اللغة باختصار هو وضع اللفظ في غير ما استعمل له في اللغة، فيقول مثلا: الأسد موضوع لهذا الحيوان مختلف، فإذا قلت: رأيت أسدا في الغابة، كان قد استعملت اللفظ في حقيقته، رأيت أسدا أي رأيت الأسد التي يسمى أسد. وإذا قلت: كان معنا أسد في المعركة يقاتل وشد القتال، قالوا هنا أنت استعملت لفظ الأسد، لكن هل أردت به ما أراد به العرب في حقيقته؟ لا، إنما عبرت أو ذكرت الأسد لأجل التشابه بين الأسد وبين الرجل الشجاع في الشجاعة. فقال لما قال الرجل: رأيت أسدا في المعركة، قالوا هنا استعمل اللفظ في غير ما وضع له في اللغة، قال: لأن لفظ الأسد وضع في اللغة إلى ماذا؟ إلى الحيوان مختلف. فلما قال كان، فلما قلت رأيت أو كان معنا أسد يقاتل وشد القتال، استعملت اللفظ الذي له وضع في اللغة في غير ما استعمل له، فيسمى في اللغة مجاز. ومسألة المجاز، وهل هناك في اللغة مجاز؟ هذه مسألة مختلف فيها، وهل هناك في القرآن مجاز؟ أما أهل السنة والجماعة فمطبقون ومجمعون على أنه ليس في القرآن أو ليس في صفات الله جل وعلا مجاز، بل كل ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه في كتابه كإثبات اليد والوجه وما شابه ذلك في كتاب الله جل وعلا فإنها على الحقيقة. أي إذا قيل لما خلقت بيدي، أي هذا فيه إثبات أن الله جل وعلا له يدان اثنتان لائقتان به حقيقة، ولا يراد باليد هنا النعمة يتجوز بها، ولا يراد بها القدرة ولا نحو ذلك التي هي من المعاني المجازية، بل يد حقيقة، يد حقيقة. وإذا قلنا حقيقة معنى ذلك أنها صفة له جل وعلا لائقة به. فأهل السنة والجماعة مجمعون متفقون ومطبقون على أن جميع ما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من وصف الله جل وعلا أنه على الحقيقة لا على المجاز. هذه قضية غاية الأهمية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كان سميعا بصيرا. يقول وضع أبو هريرة: وضع إصبع السبابة على عيني والإبهام على أذني. إن الله كان سميعا بصيرا. قال: وهذا فيه تحقيق صفة السمع والبصر لله تبارك وتعالى. وكما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر بآخر أهل الجنة دخولا، لما قال له الله جل وعلا بعدما نجاه من النار، قال: هل ترضى أن يكون لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها؟ فيضحك، قال: تهزأ بي وأنت رب العالمين. يقول ابن مسعود: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لضحك الرب، وضحك ابن مسعود لضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تحقيق، وأنه ضحك حقيقي، ولا يراد بذلك التشبيه وأن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كضحك الله، وإنما يراد بذلك بيان حقيقة الصفة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحقق الصفة، يعني يبين بأن الضحك المنسوب أو الموصوف به الله جل وعلا هو ضحك الحقيقة الذي يكون منا على هذا النحو، وأما هو في حق الله جل وعلا فإن الله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ليس كذاته ذات، وليس كسمعه سمع، وليس كبصره بصر، وليس كعلمه علم، وليس كوجهه وجه، ولا كيده يد، وهكذا. فليس كذاته ذات، ولا كصفاته صفات، ولا كأسمائه أسماء سبحانه وتعالى. فنقول الله جل وعلا موصوف باليد، وأنها صفة له على الحقيقة لا على المجاز. وهذه اليد لا تماثل أيدي المخلوقين، فقال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أي لا يماثله جل وعلا شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. قد أثبت الله جل وعلا أن المخلوق يسمى، قال: تبارك الله أحسن الخالقين. تبارك الله أحسن الخالقين. لكن هل خلق الله أو خلق المخلوق كخلق الله؟ لا، إنما خلق المخلوق آية أنه ينقل من صورة إلى صورة، وما الله جل وعلا فيوجد شيء من العدم. فالشاهد أن ما وصف الله جل وعلا به نفسه فهو على الحقيقة، إنه صفة حقيقة لا يراد بها المجاز. فهنا كما ذكر الشيخ رحمه الله أن الله جل وعلا موصوف بأن له يدان، ونقول له جل وعلا يدان اثنتان لا أكثر ولا أقل. لماذا؟ لأن هذا الذي ورد فيه النص، وهذا الذي أطبق عليه أهل السنة والجماعة، فلنقول له يدان اثنتان. وقال: ويداه مبسوطتان، كما قال جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة. وصفوا يد الله جل وعلا بالغل، وأنها لا تعطي، والبخل والعياذ بالله. قال: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. تأمل الله جل وعلا إنما ذكر هنا شرف وبيان مكانة يدي الله جل وعلا، فلو كان له أكثر من يد لقال بل أيديه مبسوطة، بل قال يد اليدان. فلما كان مقام تشريف وذكر الله جل وعلا يدين بالتسمية دل على أنه موصوف بأن له يدين اثنتين. قال بل يداه مبسوطتان، أي قد بسط الله عز وجل يده، بسطها حقيقة، والبسط صفة لليد. ومن لوازم بسط الله جل وعلا ليده ماذا؟ كثرة العطاء، كثرة العطاء. فالله جل وعلا يبسط يده جل وعلا، يبسطها بسطا لائقا به. والإنسان إذا بسط يده بصفة نفسه هكذا يبسطه. ولكن هل نقول يبسط الله جل وعلا يده كما يبسط المخلوق يده؟ نقول لا، تعالى الله عن ذلك. بل ليس كبسط يد الله جل وعلا، ولا كما أن ليس كيد الله جل وعلا يد. فكيف إذا كان ذات الله جل وعلا لا تشبه ذوات المخلوقين؟ فنقول الله جل وعلا يدان يبسطهما جل وعلا، ويبسطهما بالعطاء سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبطل بالنهار ليثيب مسيء الليل فهكذا. ولذلك وصف الله عز وجل يده تبارك وتعالى بما لا بما يمتنع أن يراد بها غير الحقيقة. فقد وصفت يد الله جل وعلا باليد بأنها يد، ووصفت بأن لها أصابع وبأنها تقبض وأنها تبسط وأنها تأخذ وأنها تعطي وأنها تمنع وأن لها كف. هذه التصرفات لا تقال في اليد المجازية، غاية ما يراد باليد المجازية، يعني إذا أطلق اليد ويريد بها قدرة لا يتعدى في اللغة استعمال اليد بلفظ اليد فقط. لا يقال العرب لا يقول في اليد التي يراد بها المجاز أن لها تقبض وأنها تبسط وأن لها أصابع وأن لها كف وأنها تأخذ وأنها تعطي، أبدا ما يقال. فإذا أريد باليد المجاز أي القدرة والنعمة لا يتعدى لفظ اليد. وجدنا أن الله أن يد الله جل وعلا قد تعدت إلى إيش؟ أو تصرفت بما يدل على أو تصرفت التصرفات التي هي إنما تكون اليد الحقيقية من الله تبارك وتعالى. قال واليداه مبسوطتان ينفق جل وعلا كيف يشاء كما في الآية. قال بلا اعتقاد كيف يدا أو كيف يدا، أي نحن نثبت اليد إثبات وجود لا إثبات كيفية. هكذا أهل السنة والجماعة يثبتون صفات الله جل وعلا إثبات وجود لا إثبات كيفية، نثبت أن الله يدان نتان لا يقتان به جل وعلا، لا تماثل أيدي المخلوقين كما أن ذاته لا تماثل ذات ذوات المخلوقين. كيف هذا؟ نحن الله أعلم بذلك، لا نعلم ذلك، لكن نعلم قطعا أن يد الله لا تماثل أيد أحد أو يد أحد من المخلوق البتة. هذا نقطع به، فنعلم أن يد الله لا تماثل أيدي المخلوقين البتة، لكن كيف هي؟ لا نحيط بها علما، فإن لم نرى الله ولم نرى مثيله ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يده. وإذا كان معنى قصر بلا اعتقاد كيف، أي لا نعتقد كيف يداه بل نثبتهما ونفوض الكيفية. فإثبات أهل السنة والجماعة للصفات إثبات وجود، أي نثبت أن له يدان لائقتان به لا إثبات كيفية. قال إن لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف، ما أخبرنا الله تبارك وتعالى في كتابه كيف يداه، ولم أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى سيف سنته كيف يداه، وإنما أخبرنا أن له يداه وأخبرنا أنه ليس كمثله شيء. فنثبت اليدين كما أثبتهما الله جل وعلا لنفسه ونفوض الكيفية، إذا نثبتهما وأن له يدان حقيقة لا يقتان به بلا كيفية، أي بلا كيفية نعلمها. قال الشيخ ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح ولا الطول والعرض والغلظ والدقة ونحو هذا ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق، وأنه ليس كمثله شيء تبارك وجه ربنا ذو الجلال والإكرام. هذا كلام من الشيخ غير مقبول، فإن هذه الألفاظ لا ينبغي أن تطلق. والمعلوم أن مذهب أهل السنة والجماعة هو التزام نصوص الكتاب والسنة كما ذكرنا، ما قلنا أنه لا ينطق في هذا الباب إلا بما جاء في الكتاب والسنة، لا نتجاوز في وصف الله جل وعلا الكتاب والسنة. ولذلك كل لفظ من هذه الألفاظ فنقول لم ترد في الكتاب ولا السنة، وهذه قضية مهمة أن أهل السنة والجماعة لا يتكلمون في هذا الباب لأنه باب غيب، باب يتعلق بأشرف العلوم، يتعلق بالله جل وعلا بصفاته، فإنهم لا ينطقون إلا بما نطق به الكتاب والسنة. فلا نقول أن الله ننفي عنه الأعضاء أو ننفي عنه الجوارح أو نحو ذلك، وإن كان هذا قد يرد عن بعض العلماء نفي الجوارح، نقول نثبت لله جل وعلا يدا وأنها ليست جارحة. قال لأن الجارحة في اللغة هي المكتسبة، سميت اليد جارحة أنها تكتسب، كما قال جل وعلا يعلم ما جرحتم بالنهار أي يعلم ما كسبتم. فقال الإنسان يسمى يده ونحو ذلك الجارح لأنه يكتسب بها، والله جل وعلا له ملك كل شيء تبارك وتعالى، لا يكتسب شيئا لم يكن عنده. لذلك قالوا لا نسميه جارحة، وقالوا لا نسمي هذه اليد والوجه أعضاء كالإنسان. لماذا؟ قال لنا العضو ما يصح الانفصال عن الإنسان، فنقول يد الإنسان يمكن أن تصف الإنسان وتجعله يشبه لا يد وترجعه، ولكن كما ذكرنا القاعدة في هذا أن لا نتكلم فيها. ولذلك إذا تأملت نصوص أهل السنة والجماعة والصحابة والتابعين لا يتكلمون في هذه الألفاظ الموهمة التي قد تحتمل حقا وباطلا، وإنما ينفون الألفاظ الباطلة التي ليس لها مدلول إلا باطل، كصفات النقص والعيب. وقلنا بأن الله جل وعلا ينفى عنه كل نقص وعيب، فننفي عنه العرج وإن لم يرد، وننفي عنه العور والعمى لأنها صفات نقص. والمعلوم أن كل نقص كان في المخلوق فالخالق أولى أن ينزه عنه. قال ويجعلون لله البنات سبحانه وله ما يشتهون. الإنسان ينزه نفسه أن تكون له بنت وينسب من ربه. ويجعلون لله البنات سبحانه وله ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. إلى أن قال ولله المثل الأعلى. قال للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، أي النقص لائق بكم ولله المثل الأعلى. ومع المثل الأعلى الله عز وجل إنما ليست في حقي مثل الأعلى، فكل كمال ثبت المخلوق فالخالق أولى به. كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. أما إذا كان في الكمال نقص، مثال ذلك الأكل والشرب في المخلوق كمال، ولذلك إذا لم يأكل مخلوق قيل إيش؟ ما به مريض لا يأكل، فنقول هذا كمال بحسب حال المخلوق، ولا هو في نقص لأنه يحتاج إلى غيره. فنقول هل نقول إذا كان الأكل كمالا في المخلوق أن الله عز وجل موصوم بالأكل؟ نقول لا، فالقاعدة أن كل كمال ثبت المخلوق ليس فيه نقص من وجه من وجوه فالخالق أولى به، وكل نقص كان في المخلوق فالخالق أولى أن ينزه عنه كما في قول للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. فالله جل وعلا له المثل الأعلى في كل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك أهل السنة والجماعة ينفون النقائص والعيوب، أما ألفاظ الطول والعرض والغلظ والدقة والأعضاء هذه لا نثبتها ولا نتكلم فيها نفيا ولا إثباتا. وهذه قاعدة أهل السنة والجماعة في هذه الألفاظ أن لا نتكلم فيها نفيا ولا إثباتا. هذه إذا احتملت معنى صحيح معنى باطل، أما إذا كانت لا تدل إلا على المعنى الباطل فهذه ننفيها إيش قطعا، لأن الله جل وعلا موصوف أو الله جل وعلا منزه سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب والآفات التي هي نقص. أما هذه الألفاظ الموهمة كالجسم والجهة والحيز وما شابه ذلك فإن هذه قد تحتمل معنى حق معنى باطل، وإنما أهل السنة والجماعة لا ينطقون في هذا الباب بمحض عقوله، وإنما كما ذكرنا أصلهم في ذلك إيش أنهم متبعون. فإذا كان السلف متبعون، إذا كان السلف رحمه الله متبعون أو متبعين، هنا معنى أنك متبع أنك لا تنطق إلا بما إيش ورد به الأثر، وما لم يرد به أثر فلا تنطق به لا نفيا ولا إثبات. فكان الشيخ أولى أو كان يعني ينبغي له أن لا يتخوض في هذه الألفاظ التي هي من ألفاظ أهل البدع. قال ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح. ولو قال الشيخ رحمه الله لا نعتقد أن صفات الله جل وعلا يلحقها من النقص ما يلحق صفة المخلوق، فنقول نعم من غير أن نخوض في ألفاظ موهمة، وإنما نتكلم بما جاء في الكتاب والسنة. فاقرأ كل كتب السنة انظر في كلامه، كلامه معدود محصور واضح بين، لا يتكلمون إلا بما جاء في الكتاب والسنة، ما يتكلمون إيه من جراء أنفسهم واقتنعون ألفاظا. قال الشيخ ونحو ذلك مما يكون مثله في الخلق، وأنه ليس كمثله شيء تبارك وجه ربنا ذو الجلال والإكرام. قال ولا يقولون أهل السنة والجماعة أن أسماء الله عز وجل كما تقول المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل الأهواء مخلوقة. المعتزلة هي من الفرق المشهورة من فرق المعطلة. احنا قلنا إذا قيل المعطلة فيراد بهم كل من خاضوا في صفات الله جل وعلا وسلبوا ما وصف الله عز وجل به نفسه، إما أنهم سلبوا جملة الصفات كالجهمية، ومنهم أنهم يثبتون بعض الصفات ويتركون بعض. فالشاهد المعطل هو الذي أخلى الله عز وجل عما وصف به نفسه، أو أخلى الله عز وجل عما وصف أو عن بعض ما وصف الله عز وجل به نفسه. وأول المعطلة هم الجهمية، أول الضلال في باب الأسماء والصفات هم الجهمية. والجهمية فرقة منسوبة للجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان أخذ هذه العقيدة الخاسعة عن جعد بن درهم، وكلاهما قتل على الزندقة، قتل على الكفر. والجعد بن درهم لا يثبت لله جل وعلا صفة ولا اسما، لا يصف الله عز وجل عنده الوصف ولا يسمى به. ولذلك قال كثير من السنة بأنهم كفار، لأن هذا حقيقة تكذيب لكتاب الله وتكذيب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتى بعدهم المعتزلة، أخذوا هذه العقيدة وكانوا أخف حالا. والمعتزلة ثم معتزلة لأنهم اعتزلوا حلقة الحسن البصري، وكان رأسه مواف بن عطاء وعمر بن عبيد، حتى أن بعض الخلفاء تأثر بعمر بن عبيد وكان زاهدا، لكن الله نجاه منه بجعفر المنصور، حتى قال في بيت شعر قال كلكم يمشي رويد كلكم يطلب صيد إلا عمر بن عبيد، ولكنه لم يتأثر بضلاله. هؤلاء كانوا في حلقة الحسن ثم اعتزلوا لما أتى رجل يسأل الحسن البصري عن حكم فاعل كبيرة، فقال فاعل كبيرة لا يخلد في النار وأنه مؤمن بإيمان فاتهم بكبيرته، فقال واصل عطاء قال بل هو في منزلة بين منزلتين، فقيل أن الحسن قال اعتزلنا فاعتزل، وقيل أنه اعتزل وقال قتادة أولئك المعتزلة، لأن الحسن البصري كان من أئمة السنة في ذلك الزمان، فسموا معتزلة. وهؤلاء أخذوا بدعة الجهمية وطوروها فأثبتوا الأسماء ولا يثبتوا الصفات، قال لا نثبت أن الله عز وجل يسمى بالسميع وبالبصير وبالحكيم كيف، ولكن الأسماء ننفيها، ولا يثبتون له جل وعلا إلا ثلاث أمور: الحياة والقدرة والعلم فقط، ولا يثبتون على أنها صفات، يقول لا نثبتها على سبيل الحكاية، لو نحكي عن الله أنه إيه؟ نقول حكاية عنه أنه قادر وأنه عالم وأنه حي، لا أنه موصوف بصفة هي الحياة، موصوف بصفة هي العلم، موصوف بصفة هي القدرة، لا، لكن على سبيل الحكاية. طبعا له تفصيل فيها ما الشاهد، هذه فرقة المعتزلة. قال والخوارج، الخوارج معلوم أن الخوارج ما كانوا يعرفون ببدعة في باب الأسماء والصفات، نقول نعم هذا في أوله، أوائلهم الذين خرجوا على علم أبي طالب لم يعرف عنهم ضلال في هذا الباب، وإنما عرف عنهم ضلال في باب الأسماء والأحكام وفاعل كبير ونحو ذلك، لكن الخوارج بعد ذلك أصبحوا في المعتقد معتزلة، وممن يمثلهم في هذا الزمان الأباضية أتباع عبد الله بن إباض، فهؤلاء معتزلة يقولون بأن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة كما يقول معتزلة. فالخوارج المراد بذلك خوارج الذي استقر أي معتقدهم أنهم أصبحوا معتزلة بعد ذلك في باب الأسماء والصفات هم معتزلة، وذلك جمعهم الشيخ رحمه الله هنا. قالوا طوائف من أهل الأهواء، قال يقولون بأن أسماء الله جل وعلا مخلوقة، يقول أهل السنة لا يقول بأن أسماء الله مخلوق، بل أسماؤه ليست مخلوقة، بل لم يزل الله عز وجل متسميا بها، ولم يزل الله عز وجل مصوفا بما دلت عليه، فلم يزل الله عز وجل سميعا، لم يزل اسمه السميع، ولم يزل متصفيا بالسمع، ولم يزل اسمه الحكيم، ولم يزل متصفيا بالحكمة، ولم يزل اسمه الخالق، ولم يزل متصفا بالخلق، وهل مجرد فأسماء الله جل ليست مخلوقة. وهؤلاء إنما قالوا أن أسماء الله جل وعلا مخلوقة، قال لأن كثرة الأسماء تستلزم كثرة الموصوف وتعدد الموصوف، فقالوا تعدد الأسماء تعدد الموصوف. وإذا قلنا الله عز وجل إيش أنه يسمى بالسميع وأنه يسمى بالبصير، قال إذا هذا أكثر من خالق، كم اسم 99، إذا هناك 99 خالق، لا شك أنها ضلال. هذا الإنسان يسمى إيش يوصف بأنه سميع ويسمى بالسميع أو البصير وغير ذلك، وهو واحد، فالله جل وعلا أجل وأعظم. فقالوا لما كان عندهم على طبعا لهم أصول، ما أريد أن نتكلم في أصول منشأ هذا الضلال، لكنهم يقولون بأن تعدد الأسماء يستلزم تعدد الموصوف، ولذلك نحن لا نسميه أو نقول أسماء مخلوقة. طيب وهل الأسماء تخلق؟ ولا يخلق إلا الأعيان قائم نفسه. فالشاهد أن هذا من ضلالهم، مما سوى الله جل وعلا فلم يزل الله متسميا بها، ولم يزل الله عز وجل موصوفا لما دلت عليه تبارك وتعالى أزلا وأبدا، فإن الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، فهو الأول مجردا عن أسماء وصفات، ولا الأول بأسمائه وصفاته، لذلك لم يزل الله عز وجل عليما، ولم يزل كريما، ولم يزل بصيرا، ولم يزل حكيما، ولم يزل خالقا، ولم يزل فعالا تبارك وتعالى، لم يكن جل وعلا مجردا في الأزل عن الأفعال أو عن الصفات ثم اتصف بها كما يقول المعتزلة، كما يقولها شاعرة إن الله كان معطرا عن فعل ثم فعل بعد أن كان معطلا، ولهم أصل في ذلك. فالشاهد أن أهل السنة والجماعة لا يقوم بضلالها هذا الأمر. قال الشيخ رحمه الله يثبتون أن له وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة وعزة وكلاما لا على ما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة وغيره. أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله عز وجل له وجه، وأن الوجه صفة لائقة به تبارك وتعالى، وجه حقيقة ولا مجاز؟ وجه حقيقة، وجه حقيقة لائق به جل وعلا، ليس كمثل وجهه وجه. وأنه موصوف بالسمع، وأنه ذو سمع من أسماء السميع، وهو الذي يسمع تبارك وتعالى، يدرك الأصوات جل وعلا فلا يخفى عليه شيء من الأصوات. قال وبصرا، أن الله موصوف بالبصر وأنه يرى الأشياء فهو يدرك المرئيات تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء منها. وأن له علما تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء جل وعلا علما، وأن له قدرة تبارك وتعالى قد وسعت أو والله جل وعلا على كل شيء قدير تبارك وتعالى، وأن له قوة سبحانه وتعالى وعزة وكلاما موصوفا به تبارك وتعالى كما سيأتي. فالشيخ رحمه الله جمع هنا بعض الصفات الواردة في كتاب السنة مما ينكرها أهل البدع. قال لا على ما يقول أهل الزيغ من المعتزلة وغيره، فإن أهل الزيغ يقول بأن الله عز وجل سميع، المعتزلة يقول الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، حكيم بلا حكمة، قدير بلا قدرة، أي بلا قدرة صفة قائمة به، وأما قدرة على سبيل الحكاية فنعم. فهكذا فيقول أهل السنة لا، يثبتون أن الله عز وجل سميع ذو سمع، وأنه بصير ذو بصر، حكيم ذو حكمة، وقوي ذو قوة، وحي ذو حياة، ومتين ذو متانة، وهكذا. قال ولكن كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذا في إثبات صفة الوجه. قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال، وما يدل على أنه وجه الله جل وعلا أن الله وصفه بأنه ذو الجلال، وليس هنا الوجه. قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال، ذو الجلال وصف للوجه ولا للرب؟ لو كان للرب لكان مجرورا، لو كان الرب لقال ويبقى وجه ربك ذي الجلال، فلما قال ويبقى وجه والمرفوعة ربك مجرورة ذو الجلال دل على ذو الجلال وصف للوجه، وأن الله جل وعلا موصوف بأن له وجها قد ذواه جل وعلا بالجلال العظمة والإكرام سبحانه وتعالى، هذا في إثبات الوجه لله جل وعلا. قال وقال أنزله بعلمه، أي أنزل القرآن مشتملا على علمه، وليس أنزله بعلمه أي الله أنزله وهو يعلم أنه أنزل، وإنما قول جل وعلا لكن الله يعلم بما أنزل إليك أنزله بعلمه، أي أنزله مشتملا على علم الله. ومن ظن بأن أنزله بعلمه أي أن الله أنزله وهو يعلم ذلك على خطأ، لكن الله يعلم ما أنزل إليك أنزله بعلمه، أي بين الله جل وعلا بأن القرآن نازل من عند الله جل وعلا، وأنه نازل وفيه علم الله قد نزل بعلم الله تبارك وتعالى، هذا في إثبات علم الله جل وعلا، وأن الله قد حوى في القرآن علما له تبارك وتعالى. قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، بشيء من علمه، قيل من علمه أي من علم ذاته، وقيل من علمه أي من علم الله عز وجل، علم ذاته وعلم مخلوقاته، وهذا أعم، أي لا يحيطون بشيء من علم الله، ولا يمكن أن يعلم شيئا إلا أن يعلمه الله. فقد قال جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالله جل وعلا هو الذي يعلم الإنسان، وعلم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان إيش؟ ما لم يعلم. فمعنى إذن على العموم نقول ولا يحضر بشيء من علمه، أي لا يعلم الإنسان ولا يحضر شيء من علم الله سبحانه وتعالى إلا أن يعلمه الله. قال وقال فلله العزة جميعا، وتأملوا أن الشيخ رحمه الله يأتي هنا بالآيات التي ليس فيها الأسماء وإنما فيها إيش؟ الصفات. قال انزله بعلمه، ما قال ما أتى بآية فيها والله عليم، يعني المعتزلة تقول الله عليم لكن لا يقول الله الموصوف بالصفة هي العلم، لا، ولكن الشيخ أتى بالآيات التي تدل على صفة العلم لا على الاسم فقط. قال ولا يحطون بشيء من علمه، قال فلله العزة، هذا صريح لأن الله عز وجل موصوف بالعزة، العزة أن الله عز وجل غالب عن أمره تبارك وتعالى. والعزيز لها ثلاث معاني في اللغة، عز من عز يعز، وعز يعز، وعز يعز فتح والضم والكسر. فمن معاني العزة القوة، ومن معاني العزة أنه غالب، ومن معاني العزة الامتناع. فالله جل عز وجل قوي غالب، فالله عز وجل قوي تبارك وتعالى، وهو كذلك غالب لغيره، وهو كذلك ممتنع عن غيره سبحانه وتعالى. قال الشيخ: والسماء بنيناها بأيد. وأيد هنا ليس جمع يد كما ظن بعض الجهلة، بل أيد معنى قوة، كما قال جل وعلا: أولي الأيدي والأبصار. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، أي أولي القوة والأبصار. فالأيد هنا معنى قوة، فقوله والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، ولم يقل بنيناها بأيدي ولا بيد ولا بأيدينا. وذلك من استدل بهذه بأن المراد بأنه قد يطلق اليد وفي القرآن يراد بها القوة، ويذكر هذا كما قال ابن خزيمة رحمه الله، قال فهذا إلى هذه الكتاتيب أحوج منه إيش؟ إلى أن يتكلم، يحوج من جسر الكتاتيب مع ما الفرق بين الأيد بين إيش؟ الأيدي وهلم الجر. لا يفقه اللغة العربية. وهكذا كما قال السلف عن أهل الضلال، قال إنما أوتوا من قبل العجمة، قال الحسن البصري أظن وغيره، فعلا هؤلاء إنما أوتوا وضلوا من قبل العجمة، لأنهم لم يفقهوا اللغة العربية ولم يعرفوا ألفاظ العرب. فهنا والسماء بنيناها بأيد، هذه إثبات القوة لله جل وعلا، وأن الله بأنه بناها بقوة. قال: وقال أولم يروا أن الله الذي خلقه هو أشد منهم قوة، أشد منه قوة. فهذا في إثبات أن قوة الله حقيقة، وإذلك الله عز وجل بين بأنه أشد قوة من قوة الناس أو من قوة عاد. قال: وقالوا من أشد منا قوة، استكبروا قالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وذلك الله عز وجل هذه الأمة الجبارة أذلها الله عز وجل بالعذاب، صارت إليها الريح فتحمل الرجل من خارج قرية في الهواء فيقع في بيته على أم رأسه ذل. حتى اليوم الآن إذا الرجل كان قوي ويريد ذلالة ماذا يفعل؟ يرفع فوق ويومه تحت، هذا غاية الذل. يمكن تضرب يطيح أمره سهل، لكن أن يرفع ويسقط على رأسه هذا غاية الذل. فهكذا أذلهم الله جل وعلا. وقال جل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ذو القوة فيه إثبات الوصف، وأن الله موصوف بالقوة جل وعلا، وأنه متين سبحانه وتعالى. قال: فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام. هكذا الشيخ رحمه الله يذكر هذه على سبيل الأمثلة. قال كما قال تعالى: ولتصنع على عيني، قال: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. هذا فيه إثبات العين لله جل وعلا. ولتصنع على عيني أي على مرأة مني، تصنع بحفظنا وكلاءتنا، فهذا فيه إثبات العين لله جل وعلا. وقول السلف أنه تصنع على مرأة منا وتصنع برعايتنا ونحو ذلك، هذا ليس فيه صرف اللفظ عن ظاهره، وإنما فيه إثبات الله. والمعنى تصنع على عيني لا يراد بذلك أن نوع الإسلام في عين الله جل وعلا، لا، فإن ذات الله جل وعلا ليس محل المخلوقات، الله جل وعلا منزه أن يكون في ذاته شيء من المخلوقات، وذلك هذا أمر معلوم، تقول أنت في عيني. فأهل السنة والجماعة أثبتوا العين لله من هذه الآية، وبين بين مراد ذلك إيش؟ الحفظ والكلاءة والرعاية. فلم يقول بأن الله عز وجل مراد بتصنع على عيني أي على مرأة منا بلا عين، لا، بل قال الله عز وجل: يراك ويرعاك ويحفظك ويكلأك، يراك بعيني. فالفرق كبير جدا بين أن يقول قائل تصنع على عيني مراد بذلك على بحفظي، أو تصنع على عيني وأنا أحفظك وأكلأك من غير أن يثبت الله جل وعلا عين. هذا قول أهل البدع. وإنما أهل السنة يقول لا، هذا فيه إثبات العين لله جل وعلا. قال: واصنع الفلك بأعيننا لمرأة منا حيث نراك. الله جل يخبر نبيه بأنه يراه بعينه تبارك وتعالى، هذا فيه تطمين لنوح عليه السلام. كذلك الفلك ليس في عين الله تبارك وتعالى، أي في داخل عين الله تعالى، الله عز وجل عن ذلك. والمراد ذلك بمرأة منا كما قال السلام: بمرأة منا بأعيننا، أي نراك بأعيننا. قال الشيخ: وقال: حتى يسمع كلام الله. إذا نثبت الله جل وعلا عينان، وأهل السنة جماعة نثبت الله جل وعلا عينين اثنتين، ونقل إجماع أهل السنة على ذلك غير واحد كابن القيم وابن خزيمة وكذلك نقله أبو الحسن الأشعري في كتاب غلط الإسلاميين بعد أن راجع إلى مذهب أهل السنة، فنقل إجماع أهل السنة والجماعة على إثبات العينين، أن الله له عينان اثنتان تباركتا لائقتان به لا تماس عين مخلوقه. وقال حتى يسمع كلام الله، فسمى الله جل وعلا القرآن كلامه. قال وإن أحد من المشركين استجارك وطلب جيرتك جوارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يسمع ماذا؟ القرآن. هل يسمع كلام الله الدواب بذلك يسمع الله صوت الله؟ لا، وإنما يسمع القرآن. تبين بأن القرآن كلامه، الصريح في أن القرآن كلام الله، وهذا فيه إثبات أن الله عليه يتكلم تبارك وتعالى وأن القرآن كلامه، فسيأتي باب فيها. وقال وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، وقلنا تكليما المصدر يسمى في اللغة مصدر مؤكد ينفي المجاز ويكفي الحقيقة. تقول جرحته جرحا وضربته ضربا وأكلته أكلا، هذا حقيقة، إن هذا مصدر مؤكد يؤكد الحقيقة، بخلاف لو قلت جرحته قد يكون جرحته أي بلسان الحكمة كما يقولون، لكن يقول جرحته جرحا هذا نفى المجال وأكد أن الجرح إيش حقيقة. لكن وكلم الله موسى تكليما، أي أنه كلام حقيقة. ولذلك الجهمية ما وجد الحيلة في هذا إلا التحريف، يعلمون هذا مصدر مؤكد. قال والآية وكلم الله موسى تكليما، أي جعل موسى هو المكلم والله هو المكلم. قال وقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمر الله جل وعلا إذا أراد شيئا يقول له كن، فبين الله أنه يقول، هذا كل إثبات أن الله يتكلم وأنه يقول للشيء كن فيكون. وهذا سيأتي تفصيل في باب صفة كلام الله تبارك وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله يقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم، ما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي أن المسلمون والجماعة يثبتون عموم مشيئة الله جل وعلا، وأن جميع ما في هذا الملكوت من حركة أو سكون أو غير ذلك إنما يقع بمشيئة الله جل وعلا، وأنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله تبارك وتعالى، بل كل مشيئة الله، كل ما هو كائن موجود فهو مشيئة الله جل وعلا. يقول كما يقول المسلمون ومطلقون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فدل على أن المقتضي لوجود كل شيء هو ماذا؟ مشيئة الله جل وعلا، وأنه لا يخرج شيء من ذلك البتة، لا يخرج شيء من ذلك، لا أفعال العباد الاختيارية ولا غير الاختيارية، فخلق السماوات والأرض ووجود الإنسان وفعله الاختياري كالصلاة والصيام أو الكفر والزندقة أو الفعل لا إرادي كحركة المرتعش وما يجري في نفسه، كل ذلك بمشيئة الله جل وعلا. ومن ضمن ذلك إيمان المؤمن بمشيئة الله وكفر كافر بمشيئة الله. قال جل وعلا فلو شاء لهداكم أجمعين، وقال جل وعلا ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قال أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، وقال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، فدل على أن كل شيء مشيئة الله، ولو شاء الله أن يؤمن الناس لآمنوا كلهم، ولو شاء لأعطى الله كل نفس هداها، فدل على أن الله لم يشاء أن يهدي الناس جميعا. وقال جل وعلا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكون مؤمنين. فهذا فيه إثبات عموم مشيئة الله تبارك وتعالى، وأن جميع ما يقع في ملكوته فهو مشيئته، لا يتخلف شيء عن ذلك البتة، لا إيمان مؤمن ولا كفر كافر فضلا عن حركات المخلوقات كنات وغير ذلك. قال كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، حتى مشيئة الإنسان بمشيئة الله، فالله شاء أن تشاء، شاء أن تشاء. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لو أن الله عز وجل شاء. ولذلك المشيئة الإنسان من جمل المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى، فالإنسان بمشيئته وفعله مخلوق لله جل وعلا، لا يخلو شيء عن مشيئة الله جل وعلا. قال الشيخ: ويقولون أهل السنة والجماعة: لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله، ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله، ولا أن يبدل علم الله، فإنه العالم لا يجهل ولا يسهو، والقادر لا يغلب. يقول أهل السنة أنه لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله تبارك وتعالى أبدا، بل كل ما المخلوق وأفعاله كلها وقعت بعلم الله. قال جل وعلا: الله بكل شيء عليم. قال تعالى: إن الله قد أحاط بي إن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. شيء نكرة تفيد إيش؟ الإخلاص. الله بكل شيء عليم، كل نص العموم، فدل على أن الله عز وجل هل يخفى أو هل يعجب عن علمه شيء؟ لا، بل كل شيء بعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. فدل أن كل شيء أن الله قد علمه وكتبه، كما قال جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسر. فلا يمكن لأحد أن يخرج عن علم الله تبارك وتعالى، فالله جل وعلا بكل شيء عليم، كل شيء. وفعل المخلوق إيمانه من الأشياء ولا من الأشياء؟ والشيء في اللغة ما هو؟ كل موجود فهو شيء، وكل ما يمكن أن يوجد قد يسمى شيئا في العلم. الأشياء الشيء هو الموجود، الشيء هو الموجود، وقد يطلق على ما على المعدوم شيء إذا صح أن يوجد، كما قال جل وعلا: إنما أمرنا أو إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقوله كن. سماه الله شيئا قبل كونه، قال لأنه إيش؟ يمكن أن يوجد، أن الله أراد إيش؟ إيجاده. فكل موجود فهو شيء، وكل ما سيوجد فهو شيء. فقول والله بكل شيء، أليس فعل العباد أشياء؟ فدل على الله عز وجل عالم بها. قال: ولا سبيل، لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله، ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله. لا يمكن العبد أن تغلب إرادته إرادة الله، ولا أن تغلب مشيئته مشيئة الله. قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فدل على أنه لا يمكن أن يشاء الإنسان إلا أن يشاء الله جل وعلا. فلا يمكن أن يغلب العبد، أن تغلب إرادة الله، فما أراده الله جل وعلا وشاءه أن يقع من عبد وقع، سواء كان إيمانا أو كفرا. وأما أنه بأن العبد هو الذي يريد وإرادة تغلب إرادة الله جل وعلا، هذا من الباطل، هذا قول القدرية والعياذ بالله. القدرية معتزلة، قدرية القدرية هم الذين يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه، أرادوا أن ينزه الله جل وعلا عن ماذا؟ قالوا: كيف الله عز وجل لا يريد الكفر ولا يريد المعاصي ولا يريد الزنا والفواحش، كيف لا يريدها ويخلقها؟ لا، الزنا والكفر والمعاصي هذه خلقها العبد، لم يخلقها الله ولم يشأها الله. فأنكروا إيش؟ المشيئة، وأنكروا خلق الله جل وعلا لها. لماذا؟ لأنهم ربطوا المشيئة بمحبة، قالوا: كل ما يشاء الله فهو محبوب. فلو كانت الكفر قد أراده الله فهو محبوب، ونعلم أن الكفر إيش؟ غير محبوب لله. قال من ضلاله أنهم لم يفرق بين الإرادة الكونية والشرعية. هناك إرادة كونية وهي ما شاء الله يعزل كونا، وهناك يعبر عن لفظ المشيئة، هناك إرادة شرعية كما قال جل وعلا: الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكما تقول الرجل: الله يريد منك أن تصلي، هو تارك الصلاة، معنى يريد يعني أن يحب منك أن تصلي، أي أمرك شرعا، فهذه إرادة شرعية. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي فيما شرعه لك. هناك إرادة لا يمكن أن ترد وهي المشيئة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ففعل العبد مراد لله جل وعلا كونا، أي قدرا. فقوله: ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله، لعموم قدرة الله، والله على كل شيء قدير. وشيء من أفعال العباد أشياء، والله جل وعلا هو الغالب وهو القادر تبارك وتعالى. ففعل العبد من إيمانه كون مشيئة الله جل وعلا، ولكن الله لم يظلم العبد. وهذا سنأتي عليه باب القدر مشكلة التفصيل. فالشاهد أن هذا فيه إثبات عموم مشيئة الله جل وعلا، وأن العبد لا تغلب مشيئته مشيئة الله، بل مشيئة العبد مشيئة الله. الله شاء أن تشاء، ولو لم يشاء الله أن تشاء لم يشاء، وإذا شئت لم يقع إلا أن يشاء الله أن يقع. إذن هناك إيش؟ الله خلق فيك المشيئة وجعلك شائيا، وجعل ما تشاءه يقع لأنه شاء أن يقع، فلو لم يشاء الله لم تشاء، ولو شئت ولم يشاء الله لم يقع. قد الله قد يقدر فيك مشيئة أنك تشاء شيء تريده، لكن لا يقدر الله إيش أن يقع، أليس كذلك؟ وهذا معنى قوله وما تشاءون، هذا في إثبات ماذا؟ مشيئة العبد. وما تشاءون، هذا في إثبات أن العبد يشاء، إلا أن يشاء الله في إثبات إيه؟ أن مشيئة العبد لا تخضع مشيئة الله، فلا يمكن أن العبد تغلب مشيئة العبد مشيئة الله جل وعلا. وذلك أذكر مناظرة لطيفة جرت بين أحد المعتزلة وبين إسحاق بن إسرائيل. المعتزلة كما ذكرنا قدرية، يقول أن المعاصي والطاعات فعل العبد إيه؟ هو الذي خلق، وذلك سماهم ورد في الحديث بأنهم مجوس وهذه الأمة. المجوس قالوا بأن العالم له إيش؟ خالقان، النور والظلمة. هم قالوا أيضا أن الكون له خالقان، كل شيء خلقه الله، وأفعال العبد خلقها من؟ العبد. فجعل إيش؟ الكون خالقين، الله خلق كل شيء إلا أفعال العبد، والعبد خلق فعل نفسه، وذلك سموا بالمجوس. دخل هذا الرجل على إسحاق فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء. من يوم نقضى يعني هم الآن لماذا يقول الله عز وجل ليس مشيئة الله والكفر؟ قال إن الله يتنزه عن الفحشاء هذه الأشياء وهو يكرهها. فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء، ففهم إسحاق. فقال سبحان من لا يكون فيه ما لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، يمكن يكون في ملك الله ما لا يشاء. فقال أيحب ربنا أن يعصى؟ قال يحب ربنا أن يعصى، يكون الله يشاء الكفر شاء ما يحب، عسى يحب أن يعصاهم لأنه مربط من شيء محبة والضلال. فقال أيعصى ربنا قهرا؟ يعني لو قلنا يعني لازم آخر قلنا أن الله عزيز أن العبد خلق فعل نفسه أنه عصى الله قهرا أيهما شد، هذا يقبح. قال يحب ربنا أن يعصى؟ قال أيعصى ربنا قهرا؟ فقال أرأيت المنع من الهدى وحكم علي بالردى، أفأساء إلي؟ يعني والله قدر أني أضل، أليس هذا سائل؟ قال إن منعك ما هو لك تستحقه استحقاقا، ها؟ قال فقال ثالث وإن منعك ما هو فضله فذلك فضل الله في من يشاء، فضله كذلك. الشاهد من هذا قوله يحب ربنا يعصى، قال يعصى ربنا قهرا، ما يمكن الله يعصى. لو قلنا بأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وأن الله عز وجل لم يرد منه الكفر وكفر، مع ذلك أن العبد أن قدرة العبد وإرادته غلبت إرادة الله، هذه تعجيز الله جل وعلا والعياذ بالله. وهذا معنى قوله ولا يغلب فعله العبد وإرادته مشيئة الله أبدا، بل كل مشيئة الله جل وعلا. والله جل وعلا ما يشاء الشيء لحكمة، والله جل وعلا قدر أن يشاء إنسان أو أن يكفر أبو لهب وأبو جهل لعلمه بأنه لا يستحقون الإيمان، ولو علم الله فيهم خيرا كما قال جل وعلا أسمعهم ولا يسمعون لتولوا وهم معرضون. فلما علم الله أنهم لا يصلحون أضلهم. والله جل وعلا قدر الكفر وجود الكفر معاصي كل ذلك لحكم، ولو لم يقدر الله عز وجل الكفر لما ظهرت إيش؟ الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر في ذات الله، هذه عبادات لا تظهر. لو لم يقدر الله الذنوب هل تجلت أسماء الله عز وجل كالغفار والغفور والرحيم والعفو؟ ولكن الله عز وجل يقدر الذنب حتى يظهر آثار أسمائه جل وعلا لأنه غفور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا تبي قوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ولذلك الله يقدر هذه الأشياء وإن كانت هي في ذاتها في من حق من وقعت فيه قبيحة أي بالنسبة له، لكنها في من جهة فعل الله فإنها لا تكون إلا لحكمة عظيمة، لحكمة عظيمة. قال الشيخ ولا أن يبدل علم الله، أي ما علمه الله لا يمكن يبدل. قال جل وعلا ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العلم، لا يبدل القول، ما كتب الله من كتب الله أنه إيش كافر وأنه في النار فهو كافر في النار، لا يبدل ما عند الله تبارك وتعالى أبدا. ولا يمكن العبد أن يبدل علم الله أو أن يغيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله أعلم الله أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قالوا ففيما العمل؟ قال اعمل فكل ميسر لما خلق، أي ما علم الله أنه من أهل الجنة إنما الله جعله من أهل الجنة بأسباب فعلها، فافعل واجتهد في أسباب الخير لتكون من أهل الجنة، ولم يجعل الله أهل الجنة هكذا بغير عمل. فقوله أعلم الله أهل الجنة النار، هذا فيه أن الله قد علم ذلك سبحانه وتعالى قبل أن يخلقه، وقدر مقادير الخلق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة. قال فإنه أي جل وعلا العالم لا يجهل ولا يسهو، هو العالم لا يجهل الشيء ولا يسهو عنه. الجهل عدم العلم، والسهو الغفلة عنه بعد علمه. قال جل وعلا قال لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل لا يجهل ولا ينسى سبحانه وتعالى. وهذه آفات تلحق الإنسان، الإنسان موصوف بالعلم والله موصوف بالعلم، لكن انظر إلى علم الإنسان، علم الإنسان مسبوق بالجهل ملحوق بالنسيان والسهو. الإنسان كان جاهلا ثم علم، وعلمه يلحق النسيان والجهل. وأما الله جل وعلا فهو لم يكن جاهلا، تعالى الله عن ذلك، بل لم يزل الله عليما ولا يلحق السهو ولا نسيان. قال لا يضل ربي ولا ينسى، ولذلك لا يلزم مما وصف الله جل به نفسه ما يلزم صفة المخلوق. المخلوق يلزمه السهو والنسيان، ليش؟ لأنه ناقص ولأنه مرفوض. وأما الله جل وعلا فعلمه كامل. قال الشيخ والقاضي لا يغلب، فلما كان علم الله عز وجل لا يلحقه جهل أو لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، وكان قدرته جل وعلا لا غالب لها، لم يخرج شيء من ملكوته عن قدرة الله جل وعلا. فلم يزل الله عز وجل هو الخالق، والعبد بفعله مخلوق لله تبارك وتعالى. قال الشيخ ويقولون أي أهل السنة والجماعة القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه كيفما يصرف في قراءة القارئ له بلفظه ومحفوظه في مصاحفه غير مخلوق. ومن قال بخلق القرآن باللفظ بالقرآن يريد بالقرآن فهو قد قال بخلق القرآن. أهل السنة والجماعة يقول أن القرآن كلام الله غير مخلوق. أولا أهل السنة يستثمن الله عز وجل يتكلم، قال جل وكلم الله موسى تكليما، قال سيف الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، قال يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون. وقال الله يا موسى، قال الله يا عيسى، قال وقربناه نجيا وناديناه من جانب الطول الأيمن، مناداه ومناجاه وقول وحديث وكلام، كل ذلك يدل على ماذا؟ أن الله موصوف بالكلام. ما من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، سيكلمه الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا موصوف بالكلام، وأن الكلام صفة قائمة بذات الله جل وعلا، لم يزل الله عز وجل موصوف بالكلام، يتكلم متى شاء كيف شاء. وكلامه لا يكفي كلام المخلوقين، وكلام الله يتكلم بحرف وصوت، فإن هذا القرآن الذي سماه الله كلام الله إنما هو حروف وكلمات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المتفق عليه إذا تكلم الله بالوحي سمع له صوت أو سمع له كصوت السلسلة على الصفوان، من عظمة صوت الله جل وعلا، فيصعق الملائكة ويصعق جبريل من عظمة صوت الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا يتكلم بكلام حقيقي، يتكلم جل وعلا بحرف وصوت لا يشبه كلامه كلام الخلق، ولا يشبه صوته صوت الخلق. وذلك لما قيل لموسى عليه السلام كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله في كتاب ردع الجهمية، لما قيل له شبه لنا صوت ربك، قال لا يماثله شيء، قالوا قرب لنا، قال رأيتم أشد ما يكون الصواعق؟ ها؟ قال نعم، قال فهو أعظم من ذلك. هذا على سبيل التقريب، وإلا فإن صوت الله لا يدركه. والله جل وعلا سبحانه وتعالى يتكلم، فصوته لا يشبه صوت أصوات المخلوقين، وكلامه لا يشبه كلام المخلوقين. الله يتكلم، والقرآن كلام الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف القبائل يقول من يؤويني حتى أبلغ كلام ربي. ولما قال أبو بكر رضي الله عنه لأصحابه سيلمة بعد حروب الردة قال اعرضوا علي بعض كلام سيلمة، قال شوف هذا اللي خلاك تتبعونه، الضفدع ذات الضفدعين والنقنق كلام سمت. فقال أبو بكر ويحكم إن هذا الكلام لم يخرج من إله، هذا الكلام ما خرج من إله، إن كلام الله عز وجل أيه يختلف جل وعلا عن كلام مخلوق. وإذا كان يقرأ القرآن يقرأه مرة تلو مرات بل آلاف مرات ما ذلك لا يمل منه. وأي كتاب تقرأ في الدنيا مرتين ثلاثة خلاص ما الله عز وجل أيه قد يسره الناس هو كلام الله تبارك وتعالى. فأهل السنة جماعة يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، ردا على من؟ على الجهمية والمعتزلة الذين قالوا أن القرآن كلامه، لأن قالوا القرآن مخلوق. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يوصف عندهم بفعل ولا يوصف بصفة. قال لو قلنا أن الله يتكلم لكان في ذلك مماثلة للمخلوقين، فنحن نقول الله لم يتكلم، وإنما يخلق الكلام في الهواء فيسمعه، ويخلق الكلام في الشجرة فيسمعه السامع. والمعلوم أن هذا باطل. لماذا؟ لأن الله عز وجل لو خلق الكلام في الشجرة لكان الكلام كلام الشجرة وكلام الله كلام الشجرة. والقاعدة أن الله عز وجل لا يوصف بما خلقه في غيره. الله قد خلق فينا أسماعا، هل نقول سمعنا سمع الله أو بصر بصر الله؟ والله خلق فينا إيش؟ رائحة، هل نقول هذا الله متروح والسامع والبصير؟ فما خلقه الله في غيره إنما ينسب لهذا المخلوق. فإذا خلق فيك سمعا نسب لك، وإذا خلق فيك بصر نسب لك. ولذلك الله لا يوصف بمخلوقاته أو لا يوصف بما قام بغيره. ولو كان ما خلقه الله في غيره سمي كلامه لكان كل كلام في الوجود كلامه الله، لكان حتى كلام الكفر والفسق والوجود كلام الله. لماذا؟ من الله خلقه. وهذا من الباطل. ثم أن الكلام كيف يكون مخلوق؟ الكلام وصف. والمعلوم أن المخلوق لا بد أن يكون عينا قائمة بنفسه، أليس كذلك؟ وما أضيف إلى الله جل وعلا فهو على نوعين، إما أن يكون عيان قائمة بنفسها كالناقة والبيت، كما قال طهر بيتي ناقة الله، فهذه عيان قائمة بنفسها، فهذه أضيفة إلى الله إضافة تكون إضافة تشريف. ولما قام عبد الله إضافة إلى الله عبد. وأما ما كان معنى أو صفة فإنه أضيفة إلى الله جل وعلا كانت إضافة الصفة الموصوف كالسمع والبصر. هل يوجد السمع بذاته هكذا ولا يوجد إلا الموصوف؟ السمع لا يوجد إلا لسميع، والبصر لا يوجد إلا لبصير، والقوة لا توجد إلا بقوي. لا توجد قوة هكذا مجردة وسمع مجرد وبصر مجرد، لا لا يوجدها. وإذاك هذه الصفات ومعاني لا تقوم إلا بغيرها. فما أضافه الله لنفسه كان عينا قائمة بنفسه كالبيت كما تقول طهر بيتي، أو العبد تقول وعبد الله، أو ناقة تقول ناقة الله. فهذه إضافة تشريف، إضافة مخلوق إلى خالق. وأما إن كان مضاف إلى الله عز وجل معنى أو صفة لا تقوم إلا الموصوف كانت هذه إضافة صفة إلى كسمع الله وبصر الله. الكلام عين قائم نفسها ولا وصف؟ فلما أضاف الله قال كلام الله دل على أنه صفة الله وليس مخلوقا. مع النقف من هذا إن شاء الله ونكمل الكلام في بعد الحج بإذن الله تبارك وتعالى. الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا، نجيب عنها بعد الدرس. Thank you.